وقال إنه حديث عهد بربه، فيسن للإنسان أن يكشف عند نزول المطر أن يكشف بعض بدنه، لأنه حديث عهد بربه أي أنه خلق الآن، ولأن ذلك من الفرح بنعمة الله واقتداء وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن السنن والآداب أنه إذا كثر المطر واشتد وخيف ضرره أن يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، رواه البخاري. ومن الآداب والسنن أن يقول عند سماع الرعد: سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. فقد كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما كان إذا سمع صوت الرعد ترك الحديث وقال: سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ثم يقول: إن هذا لوعيد لأهل الأرض شديد. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع الرعد والصواعق قال: اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك، أخرجه أحمد والترمذي، وقال: حديث غريب. ولم يثبت شيء من الأدعية أو الأذكار عند رؤية البرق، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم. ومن الآداب والسنن أن يحرص على الدعاء عند نزول المطر، فإنه وقت فضل ورحمة من الله تعالى على عباده، وهو مظنة إجابة الدعاء. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثنتان لا تردان، الدعاء عند النداء وتحت المطر، أخرجه الحاكم والطبراني وصححه الشيخ الألباني. عباد الله، سلوا ربكم أن يبارك لكم فيما أعطاكم وأن يتابع عليكم منافع دينكم ودنياكم، فهو الرؤوف بالعباد، وليس لخيره وخزائن جوده نقص ولا نفاد. اللهم اجعلنا لنعمك من الشاكرين ولك من الذاكرين. اللهم اجعل ما أنزلته علينا قوة وبلاغا إلى حين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله معز من أطاعه واتقاه، ومذل من خالف أمره وعصاه، ومعطي الثواب الجزيل لمن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من توكل عليه كفاه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وسلم تسليما. أما بعد، فقد قال الله تعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا

اللهم انصرهم، اللهم قوِّ عزائمهم، اللهم سدِّد رميهم، اللهم ارحم موتاهم، واشفِ مرضاهم، وكل أراملهم يا رب العالمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، ولا تشمِت من الأعداء ولا الحاسدين. اللهم نجِّنا من الفتن، وعافِنا من جميع المِحَن، وأصلِح ما ظهرَ منا وما بطَن. ربَّنا ظلَمنا أنفسَنا، وإن لم تغفِر لنا وترحمنا لنكونَنَّ من الخاسِرين. ربَّنا اغفِر لنا ولإخوانِنا الذين سبقُونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبِنا غِلًّا للذين آمنوا، ربَّنا إنك رؤوفٌ رحيم. ربَّنا آتِنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه وآلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.